صلى الله عليكم. يقول كثر في الآونة الأخيرة الكلام في ختان المرأة، فهل إذا تزوجت هل له أن يأمرها بالختان؟ الذي يترجح عندي مع قلة علمي أن ختان المرأة ليس من الواجبات ولا من السنن، بل هو أقرب ما يكون إلى العادات المستحسنة عند بعض المسلمين. بعض أهل العلم يتشدد إلى درجة الوجوب، وآخرون يقولون بالسنية. وباستقراء الأدلة الذي يظهر أنه ليس واجبا ولا مسنونا ختان المرأة، وإنما الختان الواجب هو للرجل، وأما ختان المرأة فإنه أقرب إلى العادة منه إلى العبادة. نعم.